واجب الفرح وجود الحي والنقد عند امره والنهي وواجب توصنت وواجب الفرح وواجب حدود الحي حفوة وواجب حفظ حدود الحي بالوقت عند امره والنهي واجب قال انه واجب علينا ما نحفظ ما هننطع هذه حفظ حدود الحي واجب علينا نحفظ حدود رب العالمين إن لله حدودا فلا تعتدوها ونواهي فلا تنتهكوها وأوامر فامتثلوها مولانا يقول رواية كافي ثم أركب ولله المثل الأعلى واحد منكم أن يتخطط إشارة البوليس والله حكم الجندرمري يتم قلبه يدرس أن يقطع كلام كيلو ويخرص على الفاه خايف لعل يطارد ويرومر وتسجسر وتقبض الوزن تسحب البرمة هذا اللي يخلق لك من مخلوق اللي تخطى يتحكمه شنو يتعدل مع رب العالمين اللي من عمرك كامل تتخطى حكمه معناها وقتك متعاقب مع اوامر الملك يا ريتك تعرف انك عرضت نفسه للخطا نفسك للخطا هذا بعد جيت تهرب عنهم جيت توقف يا في الوسائل ما عرفهم من يصبيه وحكمات الملك ما تجيت تهرب لان اعلامك تشهد عليك دار النواجب علينا حفظ حدود الحي معناها ان نوقف عند اوامر مولانا ما نزيد قالت ان الشريعة عرفوا كل عضو من اعضاء الوضوء قرفوا عليها ثلاثة قالوا انك ينزيد بالرابعة عد عصيت ربك قالت لك الشريعة الظهر ربعة بس انت قلتان انه يتقرب المولانا بخمسة تبطل صلاتك قالت لك الشريعة رمضان قلتان رمضان هاي نستنقصوا قال لك عصيت ربك وذا العدر تطلعت به عليك سكتيرة من معاصي قال لي مولانا علني العدر السبيح اصلا معناها العدر كيات تحياته الى اقباطان عدت فيهم ردة من راسي ان قال لك عصيت ربك ما تزيد قالوا يا وسيو شنو انين تزيد تعصي وانين تنقص تعصي قالوا لان الزيادة تقر فيه الا حد فقير التوارك لين مثلا يعود تاجر يسال فيك ميتلف وانت تخلصه تعطيه مية وخمسمية تعطيه ميتلف وتقول له هيا خمسمية كبه تقر فيه ويتم حاكم مارتك ويتم يسلف لك بيلي خمسمية فاصل يشري بيش لكن رب العالمين يزيد على ذلك قال لك هو غني عنك انت وعن عبادتك فلا يقبل منك الزيادة ولا يقبل منك النقصان ميك الزيادة يقد يقبلها المخلوق الفقير ولكن ربنا غني كريم إنين يقول لك لا تعد الكلام ما في جوقة إنين يقول لك عد الكلام أضبط أن قال لك ولا تزيد ولا تقص لأن الله غني عنك وعن عملي إذا الواجب علينا حفظ حدود الحج اللي هو نوقف عند حدود الله تعالى شي قالوا لنا ما نتخطوا شي انزقنا عنه الشريعة وسقطنا عنه قالنا لا تعدلوا لا تعدلوا واسمعوا رواية ما يحافظ مخلوق على حدود الله ويفوت 24 ساعة ما هو ولي من أولياء الله إني تمضى عليك 24 ساعة أنت ما عصيت ربك ونيتك أنك أنت من لام ماصل تفطن على أن رب العالمين تجيك علامات على أن الملك عاد قريب منك يحرق عليك أمريك نسيم الرضا وعلامة القبول ما تمضي من الليلة ذي الليلة الجاية وانت من نفسك حابس أعضاءك ونيتك انك مصالح مع مولانا ما تتعدى المعصية لا يتم تقرأ للجال ويا شهادة الشريعة وتعدلوا اذا علم الله منك الصدقة ما تفوت 24 ساعة ما لو حاركين عليك علامات الرضا والقبول لان المخلوق ان يقبل على الله حق عنده يجد الله قريبا مجيب اقرب لقاع من ذلك الصور ولذلك قال مولانا واذا سألك عبادي قالوا لهم انه واذا سألك عبادي عني ان هاي انقبع منها ان المخلوق ان يعود عادي دور مولانا انك يارتك تقول له لا الدور وقع هو قرب لك من هذا كون انك انت الدور هو قرب لك من الدور ويعود الصماء دوره يطلبه قول له انه دور يعطيه الاجابة يا غير لا تقول انه قريب هذا ما هو واضح هما في آيتين هما عادين حد كامل دار عند مولانا شي يشبه يا غير ما هم معه قال قوي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ليك ادعوني ولا استجب يا غير ما قالوا انه قريب يا غير عبد المنين شات واذا سألك معناها يا رسولي إن يجيك حد يدور قربي والله كان وعاد متوجه لي ودور مرضاتي عجل عليه قول له على أنه هو اللي عاد متوجه شاري فأنا قريب منه مجيب. يفهمتوه الله ما أدخلكم. وليالك قالوا أنك يدعو دارك عدت كاثر توبتك وعدت التوب المولانا وحق عندك اتمونك عرف المولانا هو قادر توبتك. لو عاد ما هن مولانا راضي منك التوبة ما يوفقك قاعد التوب. توبونا كاملين المولان اللهم توبنا إليك فتب علينا. واجب الحفظ حدود الحي خط البيت عقاب البيت.